لو حد عشق راسم قادم اي لقادم ما اسعد ايامي لو يمك ابنيها من تكثر الامي قربك يداويها ما اسعد ايامي لو يمك ابنيها من تكثر الامي قربك يداويها يا ضل خادم قادم الى القادم وفى يا ضل خادم قادم الى القادم أسلم وانت تسمعني يا من ذكراك ينفعني بالداريه اي بالداريه هواك الشوق ولعني احب وياك يجمعني في كل حين اي في كل حين هوا الهجران لوعاني احس منه تقطعني الف سجين الف سجين محال الدنيا تخدعني ولا عنك ترجعني يا سر الدين يا سر الدين على العالم باقي وياك ما اريد عمري بلياك انا ودليلي بمواك مسكين بيت مسكين في كل قلب هايم قادم الى القادم في كل قلب هايم قادم اي لقادم ان شهدت العشة لك انا اهديها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها من تكثر الامي قربك يداويها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها من تكثر الامي قربك يداويها مشاعر من قلب صادق معاني محبتك ناطق عن إيمان اي عن إيمان دليل وياك متعانق أبد يا حسين ما يوافق على الهجران اي عن الهجران دعيت الباري الخالق يخليني إلك عاشق عشق وجدان اي عشق وجدان انا الركبك صرت لاحق هوايا وياك متطابق هوا الخلان اي هوا الخلان خاصمك فلا هاد انت بمحبتك هاجمت صوتك فكر وصلت لكل انسان كل انسان همزة واصل لازم قادم اي لك قادم همزة واصل لازم قادم اي لك قادم ان شهدت العشة لك انا اهديها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها ما اسعد ايامي لو يمك اقضيها من تكثر الامي قربك يداويها ما اسعد ايامي اي من تكثر الامي قربك يداويها انا قادم ان شوف ان شهدت العشا لك انا احييها قسم يا حسين يومية لك تجذبني حنية يا مولاي هلا يا مولاي يا من حبك كبر بيه ترنمت بمعانية سرى بعضاي سرى بعضاي إلك أنوار قدسية وهج حبك صبح ضية كحل عيناي كحل عيناي أنا أشيد الولائية جبتها بروح ثورية رغم عداي على رغم عداي معناك همت بمعناك وشلون يا حسين انساك سلوة صباحة ذكراك يا رجواي يا رجواي بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم بالحب قسم قاسم قديم إلك قادم في شهدة العشاء لك أنا أهديها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ميثاق الوفا كتبته أبد يا حسين ما خنت واليته أنا واليته نشيد الشوق لحنته هدية لي قدمته وحبيته أنا حبيته إلك جمهور عودته عذب ذكراك سمعك وافيته أي وافيته هدف حبك شرف نلته جواز الضامر احملته حنيته بحنيته حبك دوايا الموصوف يا معنى كل المعروف قلب الوصالك ملهوف ناديته نهجي نهج سالم قديم إلى قادم نهجي نهج سالم قديم إلى قادم إن شهدت العشاء لك أنا أهديها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها من تكثر ألامي قربك يداويها تسألني حنيني ليك داهني هذا الحال اي هذا الحال يا من بالحب تبادلني هواك سنين شاغلني سكنت البال سكنت البال يا ابو السجاد تقبلني مع الخدام سجلني سهرت الليال اي سهرت الليال جمع اشواقي بللني إلك قوة تغازلني غيابي طال غيابي طال حبيتك بلا تحديد شوقي إلك دوم يزيد لجلك عشقت التغريد والموال لوحة عشق راسم قادم إلك قادم لوحة عشق راسم قادم إلك قادم ما أسعد أيامي لو يمك أقضيها